من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة كما ورد في الحديث عن رسول الله، هل ينطبق ذلك علينا نحن النساء فيما لو صلت إحدانا في المنزل ثم جلست في مصلاها، وماذا لو صلت في غرفة وجلست تذكر الله حتى طلوع الشمس في غرفة أخرى، أي أنني غيرت مكاني الذي صليت فيه؟ نرجو أن يعم الرجال والنساء، أما في المسجد فيعم الجميع، وأما المرأة في بيتها فنرجو أن يعمها ذلك. إذا جلست تذكر الله وتسبح وتدعو وتقرأ القرآن ثم صلت ركعتين بعد ارتفاع الشمس نرجو أن يعمها الفضل والأجر العظيم، لأن المعنى حاصل. أما إذا قامت من حجرة إلى حجرة فهذا محل نظر، فالأفضل أن تقوم في محلها، لأن الحديث الصحيح في مجلسه في مسجده في المسجد، فحجرتها التي هي مقيمة فيها وصلت فيها تشبه المسجد في هذا المعنى، إذا جلست فيها حتى ترتفع الشمس وصلت فيها ركعتين أو أكثر نرجو أن يعمها الفضل. نعم.